وقيل المراد بذلك اعتزال النساء، ويحتمل أن يكون عن الأمر لما رواه شمر عن الأمر يعني جده واجتهد. نعم، لما رواه الإمام أحمد رضي رحمه الله. حدثنا شريح حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بقي عشر من رمضان شد مئزره واعتزل نساءه. انفرد به أحمد رحمه الله. وقد حكي عن مالك رحمه الله أن جميع ليالي العشر تطلب ليلة القدر على أن جميع ليالي العشر في تطلب ليلة القدر على السواء، في تطلب ليلة القدر على السواء لا يترجح منها ليلة على أخرى. رأيته في شرح الرافعي رحمه الله. والمستحب الإكثار من الدعاء في جميع الأوقات وفي شهر رمضان أكثر، وفي العشر الأخير منه ثم في أوتاره أكثر. والمستحب أن يكثر من هذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، لما رواه الإمام أحمد رحمه الله. حدثنا يزيد وهو ابن هارون، حدثنا الجويري وهو الجريري وهو سعيد بن إياس عن عبد الله بن بريدة أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن وافقت ليلة القدر فما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق كهمس ابن الحسن عن عبد كهمس ابن الحسن عن عبد الله ابن بريدة عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ أي نعم، ما أقول فيها. ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال: وهذا لفظ الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين. ورواه النسائي أيضا من طريق سفيان الثوري عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، رأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال حافظ ابن كثير رحمه الله: ذكر أثر غريب ونبأ عجيب يتعلق بليلة القدر، رواه الإمام أبو محمد ابن أبي حاتم عند تفسير هذه السورة الكريمة، فقال: حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني، حدثنا سيار بن حاتم، حدثنا موسى بن سعيد يعني الراسبي عن هلال بن أبي جبلة. عن هلال أبي جبلة، نعم ماشي. عن هلال أبي جبلة عن أبي عبد السلام عن أبيه عن كعب أنه قال: إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة مما يلي الجنة، فهي على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة، علوها في الجنة وعروقها وأغصانها من تحت الكرسي، فيها ملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل، يعبدون الله عز وجل على أغصانها، في كل موضع شعرة منها ملك ومقام جبريل عليه السلام في وسطها، فينادي الله جبريل أن ينزل في كل ليلة القدر في كل ليلة قدر مع الملائكة الذين يسكنون سدرة المنتهى، وليس فيهم ملك إلا قد أعطي الرأفة والرحمة للمؤمنين، فينزلون على جبريل في ليلة القدر حين تغرب الشمس، فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك. فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك. نعم. فلا تبقى بقعة في ليلة القدر إلا وعليها ملك، إما ساجد وإما قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات،